الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف حفظه الله السيد سابق في كتاب هذا المسمى بفقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رابعا الحرفة. من الأمور التي يجب اعتبارها في الكفاءة الحرفة. إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفأ لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها، مثل الحداد قريب من شغل النجار، من حرفة النجارة، والطور نجي قريب من المكنسيان، فالحرف هي متقاربة يأخذون بعض. أما في بعض الحرف التجار غير الزبار، والتاجر غير المشتغل إيش إسكافي، فهذا في تفاوت. والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها العرف بين الناس. كل زمان له عرف، كل زمان له عرف يتعرف الناس فيه. فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما أو زمان ما. فالحجام كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعد كان حرفة دنيئة. هلا اللي عنده مخبر قريب من شغل الحجام، اللي عنده مخبر هذا ما شاء الله عمل جيد ودكتور ولقب. هلا الخياطة في مصر عيب عار، إذا واحد تخيط حرب إذا تخيط عار، يعني مثل الغسالة يكون سفيها رزيلة إلى الرجال اللي بخيطوا القصر. أما هو إذا تخيط خياطة إلا واحد ولد يتزوج يورع واحد خياطة، يقول لك واحد خياطة والله إيه والله إذا خياطة الله يعني يسئلة مسؤولي فيها. أما مصر غير، إذا تخيط الخياطة هنيك يعني معيبة، مع أنه هي يعني حرفة الخياطة حرفة يعني ظريفة للمرأة. إن فواز الله يعافيها إكراما للرسول ورجعنا سيدنا الشيخ بخير وسلامة، قالت لها محمد، قالت لها إنه لأن هي خياطة، فخياطة رخصت الشغل مصحتها هي، قالت لها بخيط رجال من غير خيط النساء، إذا واحد خيط مثل الغسالة، الغسالة في مصر أعطاني شيخ سلام، قالت البيت بس أنا شباب بدي نفسي. يفصل يمكن إذا أزبط يبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة تبدو حاجة حرفة دنيئة. الآن اللي عنده مخبر مع أنه بيستعمل أشياء يعني بيتداول أشياء بيتداول أشياء الهول والغائط والدم وغيره، مع ذلك حرفة الآن تعتبر شريف. فالعرف له اعتبار، والعرف له في الشرع اعتباره، ولذا عليه الحكم قد يدار. وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرف بالحديث المتقدم بالحرفة كفاءة باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم العرب بعضهم أكفاء لبعض، إلى قوله حائكا أو حجاما. فالحائك والحجام كان بزمانه عمل إيش دنيء وخسيس، أما الآن اللي عنده مصنع نسيج هذا حائك يعتبر شيء ظريف يشتغل تريكو وغير ذلك، هذا كله من أنواع النسيج الحائك. اليوم إيه؟ ارقى بالتجاره صار ايه عنده صالون احلاقه في فخر 30 ليره الاحلاقه اي نعم يعني غرائب صارت. وقد قيل لاحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكيف تاخذ به يعني بالحديث المتقدم العرب بعضهم اكفاء لبعض الى قوله يعني حائكا او حجاما، وكيف تاخذ به وانت تضاعفه؟ قال العمل على هذا يعني عرف الناس الآن والعمل بين أهل العلم عليه. خالف المغني كتب الحنابلة يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف، ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة كالحائق والدباغ والكناس والزبال نقصا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك فأشبه النقص في النسب. وهذا مذهب الشافعية ومحمد وأبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحشها. فبين الزبال والتاجر في فحش. إلا أن تفحش. فبين التاجر والزبال في فرق، وبين التاجر الكبير وبين الإسكافي في فرق، أي صار في فحش. فإذا كان حرفي قريبة من حرفي ماشي الحال، ما كان سيان بيأخذ حداد من بنت الحداد ماشي الحال، نجار بيأخذ بنت الحداد تمام ما في مانع. خامسا المال، من الأمور اللي يعتبر فيها الكفاءة المال. وللشافعية اختلاف في اعتباره، اعتبار المال، فمنهم من قال باعتباره فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة. شو دليلكم؟ لما روى سمرة، هذا سمرة ابن جندب حليف الأنصار كان رحمه الله رضي الله عنه، صحابي مشهور له أحاديث، ومات بالبصرة سنة 58، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر. ومنهم من قال لا يعتبر لأن المال قادم ورائح، يروح يعني يرجع، أحيانا الإنسان بيصير غني وأحيانا بيفقر. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد ودائع. ولأنه لا يفتخر به، لا يفتخر به ذو المرؤات. وأنشدوا قول الشاعر غنينا زمانا بالتصعلق والفقر، وكلا سقاناه بكأسيه ما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. وعند الأحناف اعتبار المال والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة، حتى إن من لم يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفءا النكاح. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، أما المؤجل هذا قيد كتب، لأن ما وراءه مؤجل عرفا من كتب كتابه والآن عليه الناس. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، لأنه قد يسجل المهر كله مقدم مع المتأخر، أما النفقة بدها تأكل وتشرب لابد إيه، بدها تلبس فلابد من إيش، من الطعام والشراب والكسوة. أما المهر قد يسجلوا كله أو قد يتساهلوا معه يأخذوا شيء قليل. أيوة بعض. ما الاعتبار؟ أي نعم. بس المقصود النفقة. العلاقة بالمال يعني إنه مو نفقة واحدة غنية جدا. واحد فقير فقير. العلاقة. إيه هذا اللي يعني. بالمناسبة إذا كان هو فقير هو غني، في واحد أستاذ توفي زوجته. إجا قال لي الله خليك شخص إذا في هيك شيء قرن يطلع هو آدمية وممتازي لا بحب الوحيد بالسفر عليه، كل إذا كان صار شيء يعني من المعارف إلا خلاص. فإذا واحد اسمه حلاء عنا بالمقصة في أبو أبي عدي اللي قال لي في هيك شيء واحد متأهل وطلع من زوجها وواحد ما بالزوجي هذا كان عندك شيء إنسان طيب له الواحد من الزوجي فأقول بس أقول طار على رأسي فهذا أما بلغوا عند سيدنا الشيخ أبوه كل سيدي هي كيف كيف كيف اللي أبني لا كل زين أهلا وسهلا وسهلا اللي لأنه أهلا وسهلا تروح عند أبو صياح محل تأخذ من وصل كل قال لي من ساعتين نسي هلا فتح لي ابنه كله هلا نعم ابن ابو بحر اللي عليه جبسه ويبينه يمكن حافظ المطار فعبد الشيخ هيك عبد العزيز عبد ربه خلاص فقلت له سيدنا الشيخ قلت له كيف قال لي ابني لا ليش سيدي قال لأنه هذه أبني معوض على أكل جدي وزيدي فهي يعني استطاع اللي بيقدمها كل النهار زيت ومع اللي باعه وزوظف مقترة يعني قال لي ما عنده سكرة جيدة فإذا كانت ما تعيش معي هاي مثلا قال لي ما تعيش معه هذا شو ما كان بمشيها جبل يعني شو ما كان بمشيها أما إذا أصبحت هذيك مدنية مدنية معوضة على الجسم أيوة. الصفرة الجريدة أما هذا في زيتوني حب الجب شاف جب حب الطهر لبشيرة فما بسيلوا فوق بيناتهم في ناس معتادين على أشياء أما إذا هي أسقطت من حقها هذا شيء ثاني هلا كمان في علاقة بين المدني والإنسان يعني العرف بدنا نشوف واحدة بدنا تعيش معه إذا تشوف عرفه عرف بيئته شلون إذا مثل ما عم يتفضل الأستاذ الشيخ حسين إنه هو متعود على الجبن والزيتون كل يوم بياكل ما بفرق معه غدا صبح ظهر عشية ما بفرق هذيك متعودة إنه الظهر بتاكل طبخ وعلى بكرة بتاكل حصان صفرة كذا وعند عشية بتاكل كذا فهي ما بتعيش معه كل وحدة لها حسبها أما إذا هي أسقطي من اعتبارها وحبت تاخده على ما هو فيه من علاج هذا شيء ثاني وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تجري المساهلة فيه بالنسبة للمهر تجري المساهلة ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه بالنسبة للمهر قد يدفع أبوه عنه المهر يتبرع له فيه كثير ناس هلا بيزوجوا أولادهم يدفع له هو المهر بيكون بس هو عنده عمل إنه بيشتغل وبيقدر يجيب إيش طعام وشراب ولباس بس ما عنده قدرة أن يصمد مثلا حتى يجيب يدفع كم المهر فأبوه يدفع المهر وهو يدفع بعدين النفقة فإذا كان بهالشكل هذا وهذا اعتبار ظريف رأي لنا أبو يوسف رحمه الله فينا. واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها ما تفضل الأستاذ شو بيطعمي خبز وزيتون ما متعود فيه يضرر عليه صح لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصا ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ كمان وكل الأمور هي إذا أسقطت مرأة حقها إيه ما بقى أما هي إلها أنه هذا ما في كفاءة وإذا ما في كفاءة يعني إلها هي أنه ترفض شايفتون إذا كان زوجها وليها إلى أنه هي تصح العقد وإذا كان ما بيعودوا بيسألوا عن نسب إيه نعم وإذا كان هي إيش تزوجت ورضيت وإلهم أولياء أهم يعطوا بهالحالة يعني سادسا من اعتبار الكفاءة السلامة من العيوب ما يكون في عور ما يكون في قطع يد قطع قدم إلى غير أذن وقد اعتبر أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى وفيما ذكره ابن نصر عن الإمام مالك رحمه الله السلامة من العيوب من شروط الكفاءة فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفءا للسليمة منه فهي جميلة وصورتها من أحسن ما يكون جابوا لواحد إيش وشه مجدر وأعور هي إلا أنه إيش ترفض ولو هني عقد العقد إلا أنه تفسر أو إذا كان هي رضيت وعقدة العقد كمان أهلها إلون أن يعترضوا عليها بالصف العقد هنا. فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان واختار رويان أن صاحبه ليس بكفء، صاحب العمى والخطأ والتشميت في القرآن ليس بكفء، يعني. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة، حتى زفر الزكان وهكذا إيش أقطع العضو التناسل المقطوع كما زفر الأحناف أنه خلاص خلاص تم العقد لا ترضى فيه، فإذا هي حتى إذا طلع مجنون كمان بتترضى فيه عند الأحناف أبدا ليس أبي طارئ. بس ابن القيم والصنعاني والشوكاني ومنهم ابن حزم كما سمعت صباح الاستاذ علقوا تعليق على البحث هذا وجابوا ادله وجابوا حديث فعلا ادله وجيهه يعني ومرقت معنا بالتفسير والزاد معاش هنا. وفي المغني طب الحنابل المحتاج واما السلامه من العيوب فليس من شروط كفاءة. في المغني للحنابلة تذكر المغني المغني المحتاج يصح للشافعي والمغني تبع للحنابلة نعم المغني المحتاج تبع الشافعي صح. فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح أو لا يبطل النكاح بعدمه، هذا ما في ما في الشرط لا تشترط السلام عليه، ولكنها تثبت إيش الخيار للمرأة أي السلام، يعني إلها هي الخيار إما أن تبقى معه وإما أن تفر دون الأولياء، هذا حقه هي عند يعني الأولياء لأن ضرره ضرر العيب يعني خلاص هي رضيت فيه ما أرونا نعم نعم لأن ضرره مختص بها هي اللي حتعيش معه فإن الأولياء ما لهم علاقة، ولوليها منعها من نكاح المجنون والأبرص والمجنون عند الأحناف خلاص تزف فيه خلاص ما بقى في كلام معقد العقد تم وخلاص ما بقى في مشكلة والله ما بقى يعترض عليه وقت شو عمل أحمد فيه. حتى رجح وقت الدكتور عن مكان في الأزهار رجح قول من الصنعاني وقول من القيم في من تعتبر الكفاءة، والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة، هي بدها تاخذ ايش اللي بيناسبها واللي بيساويها، اما هو لو اخذ ادنى منه بجوز شرفه معه هنا قول انه لا كمان في ايش كفاءه انه هو كمان في كفاءه بالزوجي مثل ما في قول ثاني، اما اللي عليه الاغلب انه تعتبر بالزوج دون الزوجة، اي ان الرجل هو الذي يشترط فيه ان يكون كفءا للمراه ومماثلا لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفءا للرجل تحت التعليق رقم واحد. يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين، الأولى فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معيبة يجب لها سليمة، فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه ممن تكافئه تماثله يجب أديها سليمة خلاص تكون سليمة من العيوب ما تكون عوراء أو في وشها جدري أو ذلك من العيوب فيها. كما تقدم في الوكالة مرة ثانيا الحالة الثانية وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأبي الذي لم يعرف بسوء الاختيار، فإنه يشترط لصحة التزويج أن الولي هذا غير الأب لأن الولي الأب يكون ولي مجبر هنا أن تكون الزوجة كفءا له احتياطا لمصلحته، هذا رأيي. حتى الأحناف يعتبر أن إذا كان واحد تزوج واحد يشترط البقاء لازم أبدا كله أبدا بيلزم عند الأحناف، أما المرجحة واللي عليه حتى العصر الحالي المرجح الدكاترة كلهم عم يرجحوا قول ابن حزم وفقهاء المرجح ما شفت خلاف من بعض ما بتذكر انه في خلاف الاحناف فيه، اما بالنسبه لغير الاحناف في ابن القيم والصنعان والشوكاني وابن تيمية وابن حزم كلهم لا شك فيها الأدلة. ودليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، رواه البخاري ومسلم. هذا ينبغي مملوك، يعني مملوك كانت عبدا وأعتقها وين أدنى علمها وثقفها بعدين تزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيش لما أخذوا من صفية أخذوا إيش أسيرة، والأسير كان عبد يأخذ، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم كانت يهودية وتزوجها، أعتقها وتزوجها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج من أحياء العرب، أخذ من عدة قبائل، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلم. ثالثا أن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي وأولياؤها عادة إذا تزوجت من غير الكفر. بالنسبة إلى صارت هو بالنسبة. أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودون منزلته، لأنه هو بشرفه يتشرف بشرفه، أي هو منزلته ودونه منزلة منزلة، فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة أو منزلة منزلة. والكفاءة حق للمرأة والأولياء. يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها. إذا رضيت معناته أصبحت الحق هي حبت أن تعيش مع الإنسان ولو كان هو أدنى منها وأدنى من السلطة. فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء، لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم، فلم يجوز من غير رضاهم جميعا. فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم، لأنه تصير صهرا هذا كمان. فإذا رضوا زال المنع، ترضي كلها خلاص مواقفين. تحت في تعليق رقم واحد عند ورضا سائر الأولياء: إذا تزوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل لا برضاها ولا برضا الأولياء، طيب إيش زواج باطل، وقيل إنه صحيح ويثبت فيه الخيار، يعني لها أن تختار أنها تشوفه إذا عجبها تعود معه ما عجبه إلى أن تختار الفرق. هذا عند الشافعية، ورأي الأحناف مبين في الولاية. وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال. مين له الآن الولاية؟ أبوها موجود، فما له علاقة أخوها أو ابن عمها أو عمها أو غير ذلك من أقاربها، هذول الأولياء صاروا بعيدين، هذا أقرب الأب، فالأب هو الإيش يعتبر فيه الرضا، فإذا رضي الأب مضى في إيش اعتبار الآخرين. هنا وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: هي حق لجميع الأولياء، لأنه بتصيروا كلياتهم إيش أقرباؤه، صار صهرهم كلهم مو صهر الأب بس لحاله، صهر أخواته كمان ما هي هنا. قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ، قال له أن يعترف يقدم دعوة يفسخ العقد. وفي رواية عن أحمد أنها حق الله، حق الله مو حق الإيش أحد، بس من ناحية يعني من ناحية الدين، يعني أنه هذا حق الله، هذا نصراني وهي مسلمة ما بصير يعني. فلو رضي الأولياء والزوجة رضوا اثنيناته بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، إذا كان في اختلاف دين طبعا وهون الاعتبار، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير. فإذا كان الكفاءة في الدين فتعتبر حق لله عز وجل وليس للأولياء فيها أي خيار، كما جاء في إحدى الروايات عنه. وقت اعتبارها، وإنما تعتبر وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد. فإذا عند إنشاء العقد وجدنا الإنسان مكافي غناه من غناه، هو تاجر وهي أهل تجار وهو تاجر، ومماثل لها من جميع الوجوه، كفأ لها وزوجها، بس بعد فترة انكسرت تجارته فراد فقير، فما عاد في مساواة، ما عاد في كفاءة. فهون شو خلاص، بس إنشاء عند إنشاء العقد، طالما كان عند إنشاء العقد في كفاءة خلاص، وما تبقى بدها تصبر المرأة لما تبقى وترضى بالواقع. نعم. وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد. فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد يعني الزواج، خلف وصف من أوصاف الكفاءة بعد العقد، فإن ذلك لا يضر ولا يغير من الواقع شيئا، خلاص صار زوجته، ولا يؤثر في عقد الزواج، لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد، طالما كان عند العقد مساواة خلاص انتهى الأمر. فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة، أو كان قادرا على الإنفاق، أو كان صالحا، ثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة، فقير وباع محله التجاري وصفي بنوك، صار بعدين يشتغل إيش، يحط إيش برقبته مثلا هاي كشري ويبيع مشان يعيش، خلاص أو عتال أو غير، خلاص طالما صار عند العقد فيه تكافؤ ما بقى فيه مشان وقع الواقع وخلاص، لا غير دينه خلاص، ما هو أبدا مجرد ما غير دينه. يعني ثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة، أو عجز عن الإنفاق، أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج، فإن العقد باق على ما هو عليه. بس الفسق ما بيقضي تغير الدين، بس يعني أخل بطاعة ربه. فإن الدهر خلف، خلف يعني بين الناس، هذا بصير غني بصير فقير من حال إلى حال، والإنسان لا يدوم على حالة واحدة، لا يدوم إلا الله عز وجل. وعلى المرأة أن تقبل الواقع وتصبر وتتقي، فإن ذلك من عزم الأمور. وهي المرأة الفراء الصالحة تصبر على واقع زوجها شلون ما صار معه، وتساعده وتلمه كعسف. الحقوق الزوجية، إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية، يعني صار برسها وبرسه، وصار ينسب الأولاد إليه، وصار طاعتها إيش واجب إله، وصار واجب عليه أن يفقدها وغير ذلك. وهذه الحقوق ثلاثة أقسام، أولا منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها، وثانيا ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته، ثالثا ومنها حقوق مشتركة بينهما بين الزوج والزوج. وقيام كل من الزوجين بواجبه والاطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي، وبذلك تتم السعادة الزوجية. وفيما يلي تفصيل وبيان بعض هذه الحقوق. الحقوق المشتركة بين الزوجين، أولا حل العشرة الزوجية والاستمتاع، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر بالنسبة للمعاشرة الزوجية والجماع، وهذا الحل مشترك بينهما لا يتم بأحدهما طبعا. فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه بالمقابل، وهذا الاستمتاع حق للزوجين ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. ثانيا حرمة المصاهرة، أي أن الزوجة تحرم على آبائه الزوج، بالنسبة لو طلقها الزوج يصح أبوه يجي ياخذها يخطب عليها عقده ويتزوجها مباشرة، خلاص جده كما جده كذلك، وأجداده وأبنائه، الزوج نفسه له أولاد من زوج ثاني صاروا شباب يصح ياخذوا خالته مات أبوه، حرمة. وفروع أبنائه يعني ابن ابنه وبناته، بنات ابنه، بنات بنته وبناته، كما يحرم هو على أمهاتها، أمه وجدتها وغيرها فما فوق، وبناتها من زوج آخر. يعني إذا كان هو هي من زوج واحد من قبل وجابت بنات منه، كبروا البنات، هو طلقها لزوجها، صح يأخذ بنتها خلاص وغيرها. وفروع أبنائها وبناتها، بنت بنتها ما بصح يأخذها، وبنت ابنها كمان من زوج آخر كمان ما بصح يأخذها. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف وخارج الإجماع، يعني إجماع الأمة المدرسة ما له أصل، قول ضعيف واحد ضعيف لا يجوز. قالوا عنه هذا شرط اتفاق مو شرط وقع، لأنه بالأغلب هي بتيجي يعني. بس ضعيف. ثالثا ثبوت التوارث بينهما، إذا توفى الزوج ترث الزوج منه، وإذا كمان هي توفي هما بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول، مو شرط الدخول، لو طلع من باب المحكمة وانتهى إيش العقد مباشرة. رابعا ثبوت النسب، نسب الولد من الزوج صاحب الفراش، صار الأولاد اللي هي إيه نجيبهم ينسبوا لي، هاي إذا كان زوجها ولدت من بعد الست أشهر، من ست أشهر فما فوق، أما إذا ولدت بعد العقد بأقل من ست شهور لا ينسب إلي إلا إذا هو إيش رضي به، طبعا بيرضى فيه بأمور أخرى. خامسا المعاشرة بالمعروف، يعني هون مخصوص هي المعاملة المرأة معنا دي، فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام ويظلهما السلام، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها أولا حقوق مالية وهي المهر والنفقة، واجب عليه يدفع المهر، مجرد ما يتم العقد واجب أن يدفع المهر، فالمعجل يدفع مباشرة، وطوال ما هو ما دافع المعجل يعني مقدم المهر فيه إلى إيش إلى حقوق واجبة عليه، وبتستطيع أن تخرج إلى بيت أهلها من غير إيش تعود عند بيت أهلها، وما له حق أن يطالبها بالمجيء لبيته لحتى يدفع المقدم، إلا أنه تمنع نفسه من زوجها حتى يدفع معجل المهر، مجرد ما يدفعه خلاص إلها أن إله اللي طالبه ويجبرها لبيت الزوجي كل ما بيت فيه. ولو كان شيء ثانيا وحقوق غير مالية مثل العدل بين الزوجات إذا كان عنده أكثر من واحدة، إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة، مثل عدم الإضرار بالزوجة، يروح طول النهار يخليها بلا طعام وشراب، أو يجي وقت الشتاء وهي لابسة أواعي صيفية رقيقة عم تبرد ما في عندها صوبة تدفع عليها أو غير ذلك، فبده إيه هو واجب عليه كل هالنفقات هاي وما إيش يضر بزوجته. ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي من صفحات. فطبعا الحقوق المالية أول شيء بيبدأ بالمهر، بعدين بالنفقة، بعدين بيبدأ بغير المالية. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى